خليهم بره. نديل ابراهيم يا فاطمه. تعيش الصوت هتسجلوا لنا من اولها. طيب ربنا يكرمك. دي حاجه خاصه بيه هو يعني. اه دي خاصه بيه. والله اهلا وسهلا. سجل يا عم ولا يهم. اتفضل ابراهيم اتفضل. بيسعدني ويشرفني النهارده ان معانا استاذنا واخونا الاكبر وابونا الروحي الدكتور محمد رشاد استشاري جراحه اطفال في قسم المطريه التعليمي والمستشار الطبي للجمعيه الشرعيه الرئيسيه. هو هيستفتح الكلمه وبعدين نبدا ان شاء الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أبنائي وبنات الأعزاء، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في بيتكم وفي مركزكم، مركز الأطفال المبتسرين التابع للجمعية الشرعية الرئيسية. أهلا ومرحبا بكم معنا اليوم. يقول الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: المؤمن المؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. وكثيرا من الأحاديث النبوية تصب في هذا المعنى العالي والسامي. بهذه القيم النبوية السامية ثم بفضل من الله تعالى، فقد نجحت الجمعية الشرعية في إعادة صياغة العلاقة بين أطراف المجتمع، بين القادرين وغير القادرين، بين القادرين وأصحاب الحاجات. وبفضل من الله تعالى يمكن في العشرين سنة الماضية دخل الجمعية الشرعية أطباء، ومن هنا كان الاهتمام بالمشاريع الطبية في شتى النواحي من الطب. كثير من حضراتكم يعلمون ما هي الجمعية الشرعية، فكانت الجمعية الشرعية تصب كل اهتمامها في السابق في مجال الدعوة وجزء يسير من العمل الصالح، إلى أن حصلت طفرة في الآونة الأخيرة بدخول أطباء إلى الجمعية الشرعية بمفهوم راق، مفهوم يستشعر بمدى احتياج الناس في المجال الطبي. ومن هنا قامت المشاريع الطبية التابعة للجمعية الشرعية الرئيسية على أسس ثلاث. الأساس الأول هو رفع الكروب الشديدة عن المحتاجين من الناحية الطبية. الأساس الثاني أن كل هذه المشاريع التابعة للجمعية الرئيسية تقدم العمل بالمجان كاملا. الأساس الثالث هو أن تقدم هذه الخدمة إلى الجميع بلا استثناء. كل من يطرق الباب ويحتاج هذه الخدمة، والخدمة متوفرة في الجمعية الشرعية، يتفضل ويأخذ هذه الخدمة، سواء كان مسلما أو غير مسلم، مصري أو غير مصري، وكلكم تستشعرون هذا الأمر. هذا هو قمة الرقي في العمل الإسلامي. الإسلام ليس قول فقط، ولكن الجمعية الشرعية بتثبت للجميع أن الإسلام قول وعمل وترجمة على أرض الواقع حقيقية. وأظن وجود حضراتكم في هذا المكان خير دليل على ذلك. مشاريع الجمعية الشرعية في المجال الطبي في عجالة عشان وقتكم، أول ما بدأنا كان مركز الغسيل الكلى في الجيزة الملحق بمسجد الاستقامة، وكان في الوقت ده هو كان هذا كرب شديد للمرضى الفشل الكلوي، إلى أن بفضل الله تعالى تمت هذه الـ يعني الـ الاحتياج دي قل، فبدأنا نخش في مشاريع أخرى. كان بعدها على طول مجال المبتسرين وحديث الولادة اللي حضراتكم بتشرفونا في فرع من فروع، ثم مركز للأشعة التشخيصية الملحق بمسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم صلاح سالم، حضراتكم تعرفوا بيقدم أشعات بجميع المستويات من أول الرنين لغاية السونار. ثم بعد كده دخلنا في مجال المناظير والجهاز الهضمي، ثم مركز للعيون تشخيصي وعلاجي بالليزر، وهكذا. وإن شاء الله العجلة تدور. أنا ما أحب أن أوجه نظرات حضراتكم في عجالة عشان برضو وقت حضراتكم، إن ربنا سبحانه وتعالى اختارنا أن احنا نعمل في مجال الطب، ده اختيار من الله سبحانه وتعالى لينا. قد يكون كثير مننا بيدخل هذا المجال حبا في هذا التخصص، أو قد يكون حبا في مستقبل إن شاء الله بإذن الله للجميع الزاهر، أو مكسب مادي. لكن هذا شيء طيب ومرغوب فيه ومطلوب، لكن مع هذا أحب أن أوجه نظرات حضراتكم أن احنا نوجه النية ونخلص النية لله سبحانه وتعالى في هذا المجال. ونحن نعمل إخلاص صدق النية مع الله سبحانه وتعالى أن أنا داخل هذا المجال، وأنا صادق النية مع الله سبحانه وتعالى أن كل طفل داخل أعالجه أنا ببتغي مرضات الله سبحانه وتعالى من وراءه. يبقى يجي إن شاء الله نيجي يوم القيامة كلنا عندنا تلال من الحسنات، بتاخد حظك ونصيبك من الدنيا، ولكن على قدر المساواة، وفي نفس الوقت بتوجيه النية الخالصة لله سبحانه وتعالى هتيجي يوم القيامة تجد تلال من الحسنات وأنت لا تشعر بها. يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم: من طلب الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. بصدق هتاخد منزلة الشهيد. فمن هنا بنوجه النية أولا أن هذا العمل اللي احنا بنقوم به وبنشتغل فيه، يبقى احنا نوجه النية لله سبحانه وتعالى كل يوم، نستحضر تجديد النية وانت جاي تعمل فيه، كل يوم وانت جاي نجدد النية مع الله سبحانه وتعالى. النقطة الثانية اني برضو بوصيكم من اب لابنائه، ربنا ان شاء الله ما يكرمكم وتاخدوا شهادات في ايا كان نوعها، ماجستير، بتاخدوا زمالة، بتاخدوا دكتوراه، دايما برضو نعقد النية مع الله سبحانه وتعالى اني ربنا يا رب بندعو ان ربنا يزيدني في العلم عشان اخدم بيها الناس وازداد بيها تواضعا مع الناس. يوم من هنا ربنا سبحانه وتعالى برضو لازم هيوفقكم، ولازم ان شاء الله هتنجحوا في عملكم وتاخدوا الثواب عظيم. بنشوف كتير من زمايلنا وابنائنا وانا بقول لهم هذا الكلام الحقيقة، يكون داخل شهادة ايا كانت نوعها واقول له اعقد النية مع الله سبحانه وتعالى لهذا الامر، يقول طيب. ونشوف الواحد من دول قبل الامتحان يعني بيبقى حالته ايه، صعبة ووشه صعب الصدر ومش عارف، وبعد النتيجة ما تطلع والحمد ربنا يكرمه ينجح اسبوع كده برضو يبقى لسه شوية، وبعد كده بينقلب الى وضع مختلف. لكن احنا بنظل إن لان ده فضل من الله سبحانه وتعالى عليك، فضل من الله ان ربنا سخرك في هذا المجال، وفضل من الله ان ربنا صحيح بتبذل جهد وبنذاكر وبنتعب، احنا لا ننكر هذا، ولكن التوفيق لله سبحانه وتعالى اولا واخيرا. فنحن نعمل معاهده مع الله سبحانه وتعالى دائما ان احنا يا رب ان انا ارتقي في مجال عملي، ولو خدت شهاده او ارتقيت اي درجه في الدنيا انا بزداد بها تواضعا وبزداد بها خدمه لايه لمرضى المسلمين ان شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى سخرنا في هذا العمل اختيارات من الله سبحانه وتعالى. كان ممكن كثير من حضراتكم ما يخش مجال الطب من اساسه ويتفوق في العام، يخش مجال هندسه، مجال اخر ايا كان نوعه، ولكن وبنفس المستوى من الايمان بتاع حضرتك ونفس المستوى من الانضباط، ولكن مجالات الخير هناك لو دخلت مجال غير المجال اللي احنا فيه اقل بكثير من هذا. يبقى ده فضل من الله سبحانه وتعالى ان انت في مجال عملك وانت بتعمل عملك الدنيوي ابواب الخير قدام عينيك بتجيلك لغايه عندك كل يوم. لو حضرتك كنت دخلت مجال مختلف، شغال مدير عام في بنك ولا مهندس في شركه كبيره ودخلك المادي عالي وانت راجل طيب وملتزم وبتحب الخير برضه، لكن مجالات الخير مش جاي لغايه بابك لغايه عندك، ما عندكش وقت انك تبذل خير وتجري. اذا لقيت يعني يسير من الوقت قليل من الوقت هتعمل عمل خير وبتاع، ولكن ده انت في مجالك هنا يوميا وانت بتعمل الخير تحت رجليك. فنحن ننتهز هذه الفرصه ونغتنمها ونعض عليها بالنواجذ، ونحمد الله سبحانه وتعالى ان احنا ربنا سخر لنا هذا المجال. لاني انا بقول دايما ان المريض يا اولادي او بناتي في لحظه مرضه هو في انسان في حاله ضعف، ولو كان مليونير ولو كان اغنى رجل في العالم، مجرد ما يمرض فانسان ضعيف يحتاج من يحنو عليه ويمد اليه يد العون، فما بالكم لو كان هذا المريض فقير. الكرب اشد والثواب اعظم من حضراتكم، فما بالكم بقى لو كان المريض ده فقير وفي نفس المستوى الاطفال الصغيرين دول اللي هو في رعايتك ليه، لا رقيب عليك الا الله سبحانه وتعالى. في مجال بتاعنا الاطفال الصغيرين صغار في العمر صغار في الاحجام، نوعيه مختلفه وليها خصوصيه معينه غير اي مريض تاني كبير في مستشفى، او حتى قسم الاطفال اكبر سن يجي معاه مرافق مع امه، الكبير يقدر يقول لك فين الدواء فين البتاع، ولكن دول بالذات ليهم خصوصيه مختلفه. الرقيب عليك هو الله سبحانه وتعالى. فكلما حضرتك تفانيت في خدمتهم وكلما اديت عملك على الوجه الاكمل واتقنته فالثواب برضه ان شاء الله اعم وافضل. هذه هي النقاط الاساسيه اللي انا حبيت ان انا يعني انوه عنها لحضراتكم. والحاجه الاخيره اللي هي علاقه الطبيب بزملائه وعلاقه الطبيب باللي حواليه في مجال العمل الطبي. زمان واحنا لسه دكاتره صغيرين اساتذتنا كانوا يقولوا لنا، كانوا بيستغربوا يقول لك والله احنا بنسمع دلوقتي ان في دكتور ده كويس ودكتور ده مش كويس. ده الكلام ده كان في اوائل السبعينيات، اساتذتنا كانوا بيقولوا هذا الكلام. مع الاسف الشديد النهارده القيم اختلت اكتر والمفاهيم اختلطت والاوراق اختلطت في كل مجالات الحياه، ولكن ما يحزنني اكثر اللي بيخش في مجال الطب. زمان كان الدكتور كان يطلقوا عليه حكيم، يقول لك حكيم وحكيم باشا، من الحكمه من التعقل من ضبط الموازين سواء العلم او في التصرف او في الاخلاق او في الامانه او في الصدق. النهارده نسمع مع الاسف في مجال الطب ان بقت مساله الماديات طغت على القيم. والنهارده ازاي الطبيب ده بيتعامل مع الطبيب الثاني وده بيبعت له مش عارف ايه عشان ده ينفعه بواحد كده. مع الاسف الشديد هذه القيم دخلت في مجال، اذا كان دي مرفوضه تماما في اي مجال من مجالات العمل فهي مرفوضه قطعيا في مجال الطب بتاعنا. لابد ان ننقي مهنتنا من هذه الامور، لان الموضوع مش موضوع ماديات ومش المكسب هو فلوس اطلاقا. ما ممكن الانسان يكسب بكل الطرق يمين وشمال ويجيب من هنا ويعمل من هنا، ولكن ربنا سبحانه ما بيباركش فيه، لانه اللي جاي بطريق اسلوب مش صح مش هيبارك فيه ربنا سبحانه وتعالى. وكل حاجه الرزق مش كله فلوس، وهنسال عليهم القيامه، وبالذات المال نسال عليه مرتين، من اين اكتسبته وفيما انفقته. فاذا الماديات اللي دخلت مجال الطب ونحن بنسمع من كل التخصصات من زمايلنا حاجه الحقيقه يعني تدعو الى الاسى والحزن، ان ده يبقى الطب دخل فيه يوميا، والله يكاد يكون يوميا عشان الواحد ما يحلفش، نسمع نماذج من هؤلاء الاخوه. فرساله لحضراتكم ان احنا ننقي مهنتنا من الغث ده هو، وان احنا ان شاء الله نرتقي بيها، وربنا سبحانه وتعالى لن يخذلنا ابدا حتى لو كان الدخل اقل، بس الانسان يتقي الله فيه لابد ربنا هيبارك له فيه، يبارك له في صحته، يبارك له في اولاده، يبارك له في كل شيء، يبارك له في ماله. يبقى العلاقه بيننا تقوم على الامانه والمصداقيه. الاسلام انتشر زمان، في اول ما انتشر مش كله بغزوات، معظمه كان بامانه الناس، تعرف الاسلام بالامانه. عايزين نرجع المفاهيم القديمه دي عن الدين بتاعنا. الامر الاخر هو العلاقه بين الناس المحيطين بينا، احنا كاطباء اللي هم الباراميديكال زي ما بيقولوا، او الاقل من المستوى الطبيب شويه. احنا بنشوف كتير او من اطباء يعني احيانا بيبقى في نظره تعالي شويه على الناس دول. حقيقي لا اطلاقا، الناس دول لابد ان احنا نتعامل معاهم بنوع من التواضع الجم، نوع من الطوارئ، لان في نظره برضو عند بعض الاخوه الاطباء ان يعني الطبيب ده لازم يكون او الطبيبه لازم يكون يعني شويه كده يعني بيتعالى شويه على الناس. فانا بنصح حضراتكم بالتواضع، لان حب الناس كنز ثمين لا يقدر بثمن والله. يعني الواحد، انا اتكلم عن نفسي، ثروتي اللي جمعتها بفضل من الله تعالى عليا هي حب الناس ليا. لاني قد ايه بنشوف زمايل لينا في المستشفيات وماشيين وبتاع، يمكن يكاد يكون لا يلقي السلام على حتى على زمايله الاطباء، فبالك في الاقل سواء تمريض او اعمال او الاخر. فانصح حضراتكم بالتواضع، ومن تواضع لله رفع. فاذا هذه يعني في عجاله عشان وقتكم، نقاط خفيفه نحب ان شاء الله ان احنا نتذكرها مع بعض، نعقد النيه ونخلص النيه لله سبحانه وتعالى ونصدق النيه في عملنا كله. كل يوم بجدد النيه وانا جاي اشتغل، ان يا رب النهارده انا جاي اساسا عشان اعالج الفقراء والمرضى الصغيرين دول. يوم ربنا سبحانه وتعالى كل حاجه بنتعب فيها، كل ساعه واقفين جنب الطفل ان شاء الله نؤجر عليها وناخد عليها ثواب كتير، ثواب ان شاء الله يوم القيامه. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل اعمالنا كلها خالصه لوجهه الكريم، وان ينفعنا بما علمنا، وان يعلمنا ما ينفعنا. والى ان نلقاكم ان شاء الله في لقاء قادم، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله، وجزاكم الله كل خير. الله يبارك فيك. دي ناخدها معايا ولا نسيبها؟ شكرا جدا، السلام عليكم.